وذكر هذا الحديث الدال على هذا المعنى فيما يتصل بالإسلام، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، ثم بعد ذلك فسر الصراط المستقيم بالإسلام. فإن الصراط المستقيم الذي ندعو به في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم هو الطريق التي رسمها الله لعباده من أجل سلوكها، وهذه الطريق التي رسمها هي ما شرعه لهم، وما شرعه لهم هو الإسلام. وهذا التشريع أين شرعه لهم؟ بالقرآن، والسنة شارحة ومبينة للقرآن، فهذا كله يرجع إلى شيء واحد، فهذا ليس من قبيل اختلاف التضاد، بل هو من قبيل اختلاف التنوع. يقول: وكذلك قول من قال هو السنة والجماعة، فإن السنة والجماعة هي العمل بالكتاب والسنة، ويقال أهل السنة أو يقال أهل السنة المحضة، وهم الذين يمتثلون الإسلام كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعيدا عن البدع والأهواء والضلالات وما إلى ذلك. فاتباع السنة والجماعة هو اتباع الإسلام، هو اتباع القرآن. وهكذا قول من قال هو طريق العبودية، فإن تحقيق العبودية لله عز وجل بتحقيق الإسلام، بإسلام القلب والجوارح واللسان لربها ومليكها جل جلاله، فيكون لكل منها عبودية، وهذه العبوديات المنقسمة على هذه الثلاث القلب واللسان والجوارح هي شرائع الدين. نعم، من أوله إلى آخره، الظاهر والباطن، يعني ابتداء من الإقرار والانقياد والتصديق القلبي إلى النطق بالشهادتين ما يتصل باللسان، إلى العمل بالجوارح من الصلاة وغيرها، كل ذلك ينتظم شرائع الإسلام، طاعة الله وطاعة رسوله أيضا من عبر بهذا، فهذا معنى العبودية، هذا معنى الإسلام، هذا معنى اتباع القرآن، فهذا كله لا إشكال فيه. ولذلك من الخطأ أن نأتي إلى تفسير الصراط المستقيم مثلا نقول القول الأول أنه السنة والجماعة، القول الثاني أنه الإسلام، القول الثالث اتباع القرآن، هذا غلط، فهذه ليست بأقوال، وإنما نقول الصراط المستقيم هو اتباع القرآن، والسنة شارحة له، وذلك بتحقيق العبودية لله عز وجل، وذلك بالعمل بشرائع الدين ظاهرا وباطنا، فتكون النفوس مسلمة لربها تبارك وتعالى. نعم، فيكون العبد مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، بهذه العبارات يكون تفسير هذه الجملة: اهدنا الصراط المستقيم. طيب، هذا هو الصنف الأول. نعم، عبارات متنوعة، وكل ذلك يرجع إلى شيء واحد. الصنف الثاني، وكما ترون في الورقة التي أعطيناكم، أن هذا يرجع إلى قسمين أساسيين عند شيخ الإسلام عن اختلاف التنوع، والقسم الثاني منهما كما ترون، أو الصنف الثاني، يتفرع منه صور، نعم، ترجع إليه، يعني أن يكون ذلك من أفراد هذا المعنى، نعم، أو من أفراد هذا المفسر، فيكون ذلك من قبيل التفسير بالمثال أو ما يشبهه كما سيتضح إن شاء الله. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال الصنف الثاني: أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. طيب الآن أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل. التعريف لما تعرف شيئا من الأشياء يكون التعريف على أنواع. من التعريف من أنواع التعريف وهو أسهلها أن تعرف بالمثال. يقول الإنسان: الساعة ما هي؟ الساعة التي للوقت ليست القيامة. تقول له: هذه الساعة. فما يأتي إنسان آخر ويسأل سؤالا يقول: طيب وهذه الساعة الثانية وهذه؟ هذا جوابه يعني السكوت. من المسائل كما يقول شيخ الإسلام: ما جوابه؟ السكوت. هذا السؤال إنسان لا يفهم. نعم. قل يعني هل يظن أن هذا للحصر أن الساعة فقط هذه والأخرى هذه لا يقال لها ساعة؟ هذا غير معقول. وإنما يفهم المخاطب أو السائل من الجواب أن المراد بذلك التمثيل. واضح؟ فإذا قيل: الكتاب ما هو؟ قل: هذا. هذا الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع. فيأتي ويسأل آخر أو هو يسأل يقول: طيب هذا كتاب السنة للمروزي؟ نقول: يا أخي بارك الله فيك، سبح. نعم. فهذا تفسير بالمثال وهو أسهل التعريفات. هناك أنواع أخرى من التعريف لا نريد أن نخوض في هذا، لكن ذكر شيخ الإسلام رحمه الله واحدا منها وهو المشهور. نعم. وهو الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه، وهذا له ضوابط عند أهله من أهل المنطق. يعني يقول: ما هو الإنسان؟ يقول: حيوان ناطق. حيوان يقصدون به حي، يعني موصوف بالحياة، ناطق. فعرفه بجنس قريب، الأجناس عندهم متفاوتة، جنس قريب. نعم. ثم عرفه بما هو أخص من هذا، وهو أنه ناطق. نعم، ناطق. فناطق ميزه عن الحيوان البهيم مثل الفرس. هذا عندهم اسمه الحد، لكن هم يشترطون فيه أن يكون بحيث لا يخرج من المحدود المعرف، يعني لا يخرج منه بعض الأجزاء ولا يدخل فيه ما ليس منه. يعني يقولون: حد جامع وإيش؟ مانع. جامع يعني جامع لماذا؟ نعم، لأفراد أو أجزاء المعرف، ومانع من دخول غيره. فلما يقال مثلا: ما هو الخمر؟ فيقال: الخمر والشراب المسكر. الشراب المسكر، طيب الشراب المسكر يدخل فيه عصير العنب ويدخل فيه عصير الفواكه المسكر النبيذ، ويدخل فيه سائر أنواع المشروبات من الكحول وغيره التي تسكر، واضح؟ لكن هل هذا من التعريف الجامع أو لا؟ بمعنى هل يمكن أن يكون الإسكار بطريق التعاطي عن غير الشرب؟ شراب هل يمكن أن يكون مأكولا؟ ممكن. هل يمكن أن يكون عن طريق الوريد مثلا أو نحو ذلك، عن طريق الشم؟ إذن هذا التعريف ليس بجامع، لابد أن يكون التعريف ضابطا للمعرف. وابن القيم رحمه الله ذكر أن هذه القضية في غاية الأهمية بالنظر إلى ألفاظ الشارع، بحيث لا يدخل فيها ما ليس منها ولا يخرج منها ما كان منها. هكذا حينما نعرف الربا، نعم، لو قيل مثلا الربا هو بيع المال الربوي بمثله متفاضلا مثلا، هذا التعريف غير جامع، واضح؟ غير جامع، وهو أيضا غير مانع. هناك بعض الأشياء الربوية إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، فمسألة التفاضل ليست دائما، نعم، هذا غير جامع مانع. المهم أن كلام شيخ الإسلام هنا يقول: وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه. مع العلم، مع العلم أن هؤلاء الذين يشتطون في التعريفات، يعني في الحد المطابق، ويعنون بها عناية بالغة من أهل المنطق، ومن تبعهم من عامة الأصوليين، فتجد أنهم يذكرون للشيء الواحد أحيانا أكثر من 10 تعريفات ومحترزات التعريف والاعتراضات على هذا التعريف. ثم قد يأتي من يتبعهم في ذلك من يدرس أصول الفقه مثلا أو بعض العلوم، فيحمل التلاميذ فوق طاقتهم ويقول بأن العلم هو التعريف، وهذا غلط. العلم ليس هو التعريف، التعريفات هذه تعطي تصورات، تعطي تصورات، والعلم عند أهل المنطق هو إما تصور وإما تصديق، فالتصديق ذو نسبة حكم، يعني نسبة شيء إلى شيء. الله واحد، الصلاة واجبة، لكن حينما نقول الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المستنبطة من أدلتها التفصيلية، هذا تعريف يعطيك تصور من الفقه، ما هو النحو، ما هو بالحساب، واضح؟ لكن هل صرت فقيها بهذا؟ هل عرفت مسألة؟ لا، إنما أعطاك تصورا، واضح؟ نقول أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. هل صرت أصوليا بهذا؟ هل عرفت مسألة واحدة أصولية بهذا التعريف؟ لا، هذا تصور. فهذه التعريفات ليست هي العلم، ولهذا من الخطأ الاشتغال الطويل بها، فإن أهل المنطق ومن تبعهم من الأصوليين الذين يعنون بالتعريفات يعترفون بأن الحد المطابق للمحدود على ما هو به، يقولون هذا غير ممكن، هم يعترفون بهذا. لماذا غير ممكن؟ يقول لأنه لا يحيط بتفاصيل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الأشياء وعرف كل التفاصيل المتصلة بها. لكن يقولون غاية ما هنالك، هكذا يقول حذاقهم، يقولون غاية ما هنالك أن هذا من باب التقريب فقط. طيب إذا كان من باب التقريب فنمشي على ما قاله الشاطبي رحمه الله أنه لا داعي للتكلف في التعريفات، وإنما يذكر منها ما يقرب المراد. فإذا كان الذي يقربه المثال، فإذا قال قائل ما هو الماء، فإن تعريفه قد يزيده غموضا فيقال الماء هو هذا الذي نشربه، وما هو الهواء، قل الهواء هذا الذي نتنفسه. انتهينا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما نجلس نقول الهواء ونعرف بتعريفات كما قال الشاطبي رحمه الله، ذكر أمثلة تعريف القمر وجرم الصقيل المحوي في الجرم الحاوي، هذا القمر جرم الصقيل المحوي في الجرم الحاوي، هذا لغز. نعم، يصلح أن يكون من الألغاز، يقال له ما هو الجرم الصقيل المحوي في الجرم الحاوي. للأسف هذا موجود والطلاب يدرسونه ويهزون رؤوسهم في المحاضرة، نعم، ويظنون أنهم على شيء. نعم، ولهذا قال بعض الحذاق من الأصوليين بأن الاشتغال بالتعريفات ليس من سبيل الراسخين في العلم، وكذلك الشغب على الأمثلة. فهنا الحد المطابق المحدود هذا المراد به، وأنا أعلم أن هذا فيه نوع استطراد لكني أذكره للحاجة، لأننا في مقام مدارسة للعلم والناس يبتلون بهذا كثيرا. نعم، طيب، يقول مثل سائل أعجمي يسأل، تفضل. نعم، أحسن الله إليك. الحر ولا جيد؟ جيد، ها؟ أنت حران؟ قد لا يقاس عليك، لكن الآخرون معتدل، ها؟ اصبر واحتسب. طيب، تفضل. أحسن الله إليك. قال مثل سائل أعجمي سأل عن مسمى لفظ الخبز فأري رغيفا وقيل هذا، فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده. وهذا يقرب له المراد ويريح بدلا من أن نعرفه بالخبز. نعم، فتصور عاد كيف نعرف الخبز ومادة الخبز، هل من بر ولا من شعير ولا من مادة أخرى. نعم، كيف سيعرف هذا؟ ولا يزيده إلا غموضا، ثم يبدأ يسأل أسئلة أخرى، عندهم أنواع أخرى من الخبز. نعم، إذا عرفنا له حاولنا أن نأتي بالحد المطابق للمحدود. نعم، فأحيانا التعريف بالمثال يحصل به المقصود ويكون ذلك أسهل للدارسين أو لمن أراد أن يتعرف على هذا الشيء. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال مثال ذلك ما نقل في قوله ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول المضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات، والمقتصد يتناول فاعل الواجبات وتارك المحرمات، والسابق يدخل فيه من سبق فتقرب بالحسنات مع الواجبات، فالمقتصدون هم أصحاب اليمين والسابقون أولئك المقربون. نعم، هذا معنى السابق المقتصد والظالم. نعم، لكن إذا نظرت إلى كتب التفسير، نظرت فيها وجدت عبارات هي من قبيل المثال، ولا يصح بحال أن يقال هي أقوال في التفسير. فإذا أردت أن تفسر الآية من الخطأ نظرت في كلام السلف مثلا أن تقول القول الأول المقتصد هو الذي يصلي، أو السابق هو الذي يصلي في أول الوقت، القول الثاني أنه الذي يخرج الزكاة ويتصدق. نعم. القول الثالث هو الذي يصوم رمضان ويتطوع مثلا، هذا خطأ، وإنما يقال إجمالا السابق هو الفاعل للواجبات، التارك للمحرمات، الذي يفعل المستحبات ويتقي الشبهات. نعم، يكون ما ذكر من قبيل الأمثلة. نعم، تفضل. أحسن الله عليك. قال: ثم إن كل منهم يذكر هذا في نوع من أنواع الطاعات، كقول قائل: السابق الذي يصلي في أول الوقت، والمقتصد الذي يصلي في أثنائه، والظالم لنفسه الذي يؤخر العصر إلى الاصفرار. أو يقول يعني الاصفرار يكون قد خرج وقت الاختيار. نعم، طبعا هو يعبر بهذا على كل حال، ما قال مثلا الذي يصلي خارج الوقت، حتى لا يأتي قائل ويقول: طيب، فيه بعض العلماء قال إن من أخرها خارج الوقت بغير عذر أنه يكفر. هو أراد أن يخرج من هذا الإراد أو السؤال. نعم، ويقول الذي يصلي في وقت الاصفرار يكون قد خرج وقت الاختيار، الوقت الاختياري، ودخل في وقت الاضطرار، يعني يفعل ذلك لضرورة إذا اضطر. نعم، أحسن الله عليك. العصر تصلى والشمس بيضاء نقية مرتفعة، فإذا اصفرت نعم فإن ذلك يعني خروج وقت الاختيار. نعم، أحسن الله عليك. قال: أو يقول: السابق والمقتصد قد ذكرهم في آخر سورة البقرة، فإنه ذكر المحسن بالصدقة، والظالم بأكل الربا، والعادل بالبيع، والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم. فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات، والظالم آكل الربا أو مانع الزكاة، والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا، وأمثال هذه الأقاويل. نعم، هذا واضح. تفضل. صلى الله عليك. قال: فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية إنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيهه به على نظيره، فإن التعريف بالمثال قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق، والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إلى رغيف فقيل له هذا هو الخبز. وقد يجيء كثيرا من هذا الباب، يعني عفوا الآن معلش حتى تعيشون هذا واقعا، الآن لو قلنا لكم عرفوا لنا الخبز، عرف لنا الخبز، تفضل يا نايف، وش الخبز؟ يمكن تعرف خبز الجنوب وهو أنواع. طيب كيف تعرف الخبز محمد؟ ها؟ لا لا، تعريف بالحد المطابق للمحدود. عرفوا لنا الخبز. أنتم ما تعرفون الخبز؟ تفضل. نعم، وشو؟ حبوب القمح. اسمع التعريف الآن، الحد المطابق حبوب القمح. أيوة، نقوم بعمل حبوب القمح إلى طحنها. تفضل. ثم نعجنها، ثم بعدين نسخنها. جيد، وبعدين نأكلها. طيب، هذا الآن سمعتم الحد المطابق، جلستم تضحكون، واضح؟ ليه؟ لأن تعريف مثل هذه الأشياء الواضحات اللي ما تخفى على أحد يوقع في هذا، وهذا الذي يعنيه الشاطبي، يقول ما في داعي للتكلفات، خبز هو هذا. تعريف آخر الخبز؟ ها؟ طعام يصنع من القمح الثريد. الأخ يقول طعام يصنع من القمح، أقول له الثريد، هذا ليس بجامع ولا مانع ولا نافع. نعم، وكذلك تعريف الأخ حينما يقول بر ونطحنه ونعجنه إلى آخره، قد يكون الخبز من غير البر، خبز الشعير، أنواع. في أحد يبي يعرف الخبز ولا تتوبون؟ نعم تفضل. الخبز معروف، هو هذا. فإذا قيل ما هو الإنسان يقال هذا، نحن أنا الإنسان. نعم، فلا يفهم أحد من هذا الحصر. جيد، ما هو الكتاب؟ هذا الكتاب. تفضل. نعم أحسن الله عليك. قال: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم: هذه الآية نزلت في كذا، لا سيما إن كان المذكور شخصا، كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم إن آية الظهار نزلت. عفوا يا شيخ، لاحظ الآن، يقول: وقد يجيء كثيرا من هذا الباب قولهم نزلت. انتبه، هذا ليس بنوع كما قد يتوهمه من قد يقرأ هذه العبارة، هذا ليس بنوع من أنواع النوع خاص، يعني من أنواع اختلاف التنوع، هذا تابع لما سبق من ذكر بعض الأمثلة الداخلة تحت المعنى أو النوع. واضح؟ الآن ذكر لك أمثلة تقرب المراد، تعريف بالمثال. طيب، عندنا شيء آخر يدخل في قضية ذكر بعض الأفراد. انتبهوا تسلسل المعلومة، لازلنا في ذكر بعض الأفراد، فمن ذلك التعريف بالمثال، ومن ذلك قولهم نزلت هذه الآية في كذا. نزلت هذه الآية في كذا، هذا ليس بسبب نزول. واضح؟ ليس بسبب نزول، وإنما المقصود منه غالبا أن هذا مما يدخل في معنى الآية، أن هذا مما يدخل تحت عموم الآية، مما يدخل. إذن في أشياء أخرى تدخل. واضح؟ فحينما نجد في عبارات المفسرين نزلت في كذا، نزلت في الرجل يعمل كذا، فهم يقصدون بذلك أن هذا مما يدخل في عمومها من الصور الداخلة تحتها. واضح؟ ولا يقصد بذلك سبب النزول غالبا، وأسباب النزول كما سيأتي منها ما هو صريح ومنها ما هو غير صريح. فالصريح أن يقول سبب نزول هذه الآية كذا، أو يقول يذكر سببا أو واقعة ثم يقول فأنزل الله، فأنزل الله، فنزلت الآية، فجاء جبريل بالآية عليه السلام، هذا اسمه سبب نزول صريح، معناه أنها نزلت بهذا السبب. لكن حينما يقول الصحابي نزلت هذه الآية في كذا، ابن عمر دخل السوق ووجد الناس لما سمعوا الأذان يغلقون حوانيتهم، فقال فيهم نزلت، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، هذا بعد مدة من نزولها، بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهو لا يقصد سبب النزول، وإنما يقصد أن هذا مما يدخل، مما تنطبق عليه الآية، مما تصدق عليه هذه الصفة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. قولهم نزلت في كذا، يعني هذا مما يدخل فيها، فليس ذلك للحصر في المعنى. واضح؟ إذا نربط مع القسم الثاني اللي ذكره من اختلاف التنوع، كل هذا يصح أن يكون بذكر بعض الأجزاء أو بعض الأفراد أو بعض الأمثلة أو بعض الصور الداخلة تحت العموم مثلا، أو تحت اللفظ المفسر. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت. لاحظ الآن الأمثلة، نزول آية الظهار في امرأة أوس بن الصامت وهي خولة بنت ثعلبة على المشهور، نعم، على اختلاف في اسمها لا يؤثر، وهذا عند البخاري تعليقا ولكنه جاء بالإسناد المتصل عند غيره كأحمد وبعض أصحاب السنن. الحديث ثابت صحيح أن آية الظهار نزلت. الواقع أن آية الظهار، أن سبب النزول الحقيقي الصريح هو ما وقع من أوس بن الصامت رضي الله عنه حينما ظاهر من امرأته خولة، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأل وتشتكي إلى الله، فنزلت الآية، نزلت الآية لما ظهر منها. فهذا سبب النزول. طيب، إذن عندنا قولهم نزلت في كذا، قول الراوي نزلت في كذا، هذا سبب غير صريح، عفوا، هذا غير صريح في أنه سبب النزول، وإنما يقصد مما يدخل في معنى الآية، مما تصدق عليه الآية، مما تنطبق عليه الآية. جيد. طيب، وسبب النزول الصريح الآن شيخ الإسلام يذكر لنا أمثلة الواقع أنها أسباب نزول حقيقية. يقال نعم، هي أيضا مما يدخل تحت الآية. لماذا؟ لأن العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. فما يذكر من أسباب النزول لا يقصد به حصر الآية بهذا الذي نزلت فيه، أو حصر الحكم بهذا الذي نزلت فيه، فإن هذا لم يقل به أحد، ما قال به أحد. حتى الذين قالوا العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، حتى الذين قالوا العبرة بخصوص السبب ما قالوا هذا، ما قالوا إنها محصورة بالفرد والشخص المعين اللي هو أوس بن الصامت مثلا وامرأته خولة رضي الله عنهم، وإنما قالوا عن الذين يقولون العبرة بخصوص السبب، قالوا إنها تختص بالصورة، صورة السبب فقط لا بالفرد المعين. صورة السبب ما هي؟ رجل ظاهر من امرأته، أي رجل ظاهر من امرأته، هذه صورة السبب. تقول طيب الآية في الظهار صريحة، إذن أبقيناها على العموم. نقول نعم في هذا المثال، لكن في أمثلة أخرى إذا أبقينا على صورة السبب لا يكون ذلك للعموم، كقوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، فالآن هذه الآية نزلت بسبب رجل معين نال من امرأة ما دون الحد أو ما يوجب الحد، يعني لم يجامعها، لم يزني، لكنه باشر وقبل، فنزلت هذه الآية. فإذا قلت العبرة بالمعين الذي نزلت فيه فتختص بهذا الرجل، وهذا لا يقول به أحد. وإذا قلت العبرة بصورة السبب، صورة السبب ما هي؟ رجل نال من امرأة ما لا يحل له فيما دون الحد، أي رجل نال من امرأة، واضح، إن الحسنات يذهبن السيئات. نعم، عموم اللفظ أن يقال الحسنات عام والسيئات عام، فهذا رجل كذب وآخر نعم أكل مال شبهة والثالث فرط في بعض الواجبات، هنا إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، واضح؟ فهنا هذا العموم في هذا المثال، وصورة السبب في أي رجل وقع له مثل هذا، ليس بالشخص المعين فلان. أما الفرد المعين فهذا الذي لم يقل أحد بأن الآية تختص به، هذا في خلافهم هل العبرة بعموم اللفظ والمعنى أو بخصوص السبب، ينزل بهذه الطريقة. طيب، آية الظهار نزلت في امرأة أوس ابن الصامت، تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال: كقولهم إن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وإن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، أنها نزلت في عويمر العجلاني، هذا مخرج في الصحيحين من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، وكونها نزلت في هلال ابن أمية هذا أخرجه البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وجاء من حديث غيره كأنس عند النسائي وغيره، وأصله يعني حديث أنس في مسلم لكن من غير التصريح بأنه سبب النزول. فعلى كل حال هذا ثابت من حيث الرواية، وهذا ثابت وإن كان العلماء يتكلمون فيمن نزلت فيه، هل نزلت فيهما أو أنه وقع شيء من الوهم في بعض رواياته فتكون نزلت في عويمر العجلاني، وأن هلال بن أمية جاء بعد ذلك بعد نزولها فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه الآية، مع أن ظواهر الألفاظ في الروايات مشكلة، فيها إشكال، والقصة فيهما متشابهة، روايات الصحيحة متشابهة، وهذا يشعر أنه وقع شيء نعم لبعض الرواة، ولهذا بعض أهل العلم يقول نزلت في عويمر، وأن هلال بن أمية جاء بعد نزولها، وبعضهم يقول نزلت فيهما. وعلى كل حال ليس المقصود الآن تحقيق ذلك من نزلت فيه، ولكن على كل حال قولهم بأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال ابن أمية، هم لا يقصدون أن الحكم يختص بهذا الذي نزلت فيه، هم لا يقصدون هذا، وإنما كل من لاعن من امرأته. طيب، حينما يقولون نزلت في هلال بن أمية لا يفهم منه الحصر، وإنما هذا أحد الأفراد الذين يدخلون في عمومها. نعم، تفضل. نعم، أحسن الله عليك. قال: وإن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبد الله، وإن قوله وأن احكم بين الكلالة نزلت في جابر رضي الله عنه كما ذكر عن نفسه لما مرض، ومخرج في الصحيحين. نعم، أن قوله أحسن عليك. قال: وإن قوله وأن احكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله على كل حال عند ابن جرير، والرواية لا تخلو من ضعف. نعم، تفضل. حسن الله عليك. قال: وإن قوله ومن يولهم يومئذ دبره نزلت في بدر. نعم، هذا أيضا جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بإسناد حسن عند بعض أصحاب السنن، عفوا، عند النسائي في الكبرى، السنن الكبرى، وجاء أيضا عن غيره كأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه عند بعض أصحاب السنن ك كأبي داود والنسائي في الكبرى أنها نزلت في بدر، ومن يوليهم يومئذ دبره. حينما يقولون نزلت في بدر، هل يقال إن تولية الأدبار يعني الفرار من الزحف، من السبع الموبقات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، حينما يقولون نزلت في بدر، هي فعلا نزلت في بدر، هل يقال إن الفرار من الزحف كان كبيرة وجاء الوعيد بهذه الآية إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، هل هذا يختص ببدر بهذا الوعيد باء بغضب من الله ومأواه جهنم، أو يقال إن هذا هي نزلت قولهم نزلت في بدر لا يختص ببدر، وإنما متى ما التقى الصفان فالفرار من الزحف يكون بهذه المثابة، والفار متوعد بهذه العقوبة. أكذا قال طوائف من أهل العلم، مع أن بعضهم يقول هذا خاص في أهل بدر، يقولون خاص في أهل بدر هذا الوعيد، لسبب أن هذه أول مواجهة مع المشركين، العدد قليل، الله تبارك وتعالى دبر هذا اللقاء، هذا التدبير العجيب الذي لم يحسبوا له حسابا، فبعضهم يقول هذا خاص فيه. لكن هل يقصد هؤلاء بطبيعة الحال أن الفرار من الزحف جائز؟ الجواب لا، ليس بالضرورة، لكن الوعيد المعين الذي ورد في الآية. تفضل. نعم حسن الله عليك. قال وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء. نعم، هذا مخرج في الصحيح، وهم لا يقصدون بهذا الحصر أيضا بهؤلاء المعينين. نعم، وإنما تكون هذه الشهادة بهذه الصفة، نعم، يعني أن يشهد اثنان على قضية كهذه، مثل الوصية، قضية مالية، يشهد عدلان من المسلمين أو من غيرهم، يعني يصح شهادة أهل الكتاب في مثل هذه القضية، فهذا لا يختص بهذه الحالة المعينة، نعم، التي وقعت لهؤلاء المعينين. واضح؟ لكل من كان بهذه المثابة فإن ذلك يصدق عليه. نعم صلى الله عليه. قال وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا مع معشر الأنصار الحديث. نعم، الحديث المشهور لما التقى الصفان خرج الروم عند حصار القسطنطينية بجمع عظيم وصف كبير، فقام رجل من المسلمين وانطلق نحوهم فشق صفهم وليس عليه درع، ثم خرج يقول فاستقبلنا بوجهه، يعني خاض في صف المشركين هذا الصف العظيم وضرب فيهم بسيفه، ثم خرج للمسلمين سالما، فقال الناس انظروا إلى هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة. فقال أبو أيوب رضي الله عنه، يعني فسر لهم المعنى، أن هذا ليس من الإلقاء بالتهلكة، أن يجترئ المقاتل فيتحمل في نفسه ما لا يحمله غيره، يعني لا يتحمل التبعة الجيش أو البقية الناس، إنما يتحمل هو فقط أمرا هائلا عظيما يعجز عنه عامة المقاتلين، أن هذا لا إشكال فيه إذا كانت التبعة تعود عليه هو فقط. جيد، فبين لهم هنا أن التهلكة أن هذه نزلت فيهم، أنهم بعدما نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأعز دينه وكانوا قد أهملوا حروثهم وأرضهم ودنياهم لعمارة آخرتهم بالجهاد. فلما رأوا إعزاز الدين وكثرة الداخلين فيه أرادوا أن يلتفتوا إلى أموالهم، يعني الأنصار رضي الله عنهم، لو أصلحنا أموالنا. فنزلت: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. نعم. ففسر الإلقاء بالتهلكة بترك الجهاد، بترك الجهاد. وابن عباس رضي الله عنهما يفسرها بتفسير لا يخرج عن هذا، ولكنه يوضح أمرا يتصل به، فيقول بأنهم إذا تركوا الإنفاق في سبيل الله، يعني في سبيل الجهاد، تغلب العدو عليهم. إذا تركوا النفقة في الجهاد تغلب العدو وقوي، فاجتاحهم فقتل النفوس، أزهق الأرواح وأخذ الأموال، فهذه هي التهلكة. نعم. إذا تركوا الإنفاق صار العدو في حال من القوة والشراسة فيجتاحهم. على كل حال، سبب نزول الآية أبي أيوب حينما قال نزلت فينا معشر الأنصار، هو سبب نزول صريح، يعني أنهم لما قالوا تلك المقالة أنزل الله هذه الآية. والحديث خرجه بعض أصحاب السنن وثابت صحيح، قلوا نظائر هذا. نعم، صلى الله عليك. قال: ونظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. طيب، إذن ذكر سبب نزول عند تفسير الآية، قال نزلت في كذا، نزلت في آيات النور مثلا، نزلت في عائشة، نعم، أو نحو هذا، سبب النزول الصريح لا يكون ذلك للحصر. يعني في عائشة رضي الله عنها نزل نحو 16 آية فيها التحذير من إطلاق الألسن في الأعراض، والتحذير من القذف للمحصنات وما إلى ذلك. ألا هذا يختص بعائشة رضي الله عنها؟ الجواب لا، إنما الذي يختص بها براءتها، ما برأها الله به، لكن الأحكام المذكورة والآداب ما تختص بها، مع أن هي سبب النزول، قصة الإفك. نعم. فالشاهد أن مثل هذا سبب النزول الصريح يكون مما يدخل في الآية، يعني أنه يكون من قبيل ذكر بعض الأفراد الداخلة فيها. فكيف بقولهم نزلت في كذا مما يقوله على سبيل التفسير وليس بسبب نزول كما سبق؟ يعني صيغة الرواية يقول نزلت هذه الآية في كذا، نزلت في الرجل يفعل كذا، هذا من باب أولى أن يكون من قبيل التفسير بالمثال أو ما يشبهه أو ما يقاربه. صلى الله عليك. قال: فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم، فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق. لاحظ الآن، هذه أسباب نزول صريحة، إذن هو يتكلم الآن على قضية العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. يقول الذين قالوا بخصوص السبب لا يقصدون أنها تختص بالفرد المعين، يقول هذا لا يقول به مسلم ولا عاقل فضلا عن عالم. فكثير من الناس يظن إذا سمع القولين في مسألة هل العبرة بعموم اللفظ أو بخصوص السبب، يظن أنهم يقصدون المذهب الثاني خلاف قول الجمهور، أنهم يقصدون الفرد المعين. شيخ الإسلام يقول لا، ما يقصدون هذا، يقصدون النوع، يعني صورة السبب لا الفرد المعين. فصار عندنا فرد معين، عندنا صورة سبب، عندنا عموم. واضح؟ كما قلت لكم في قوله تعالى وأقم الصلاة، هذه نزلت في معين، فهم لا يقصدون الحصر فيه. صورة السبب رجل نال من امرأة ما لا يحل له، ليقولون بأن العبرة بخصوص السبب، يقولون تصدق على هذا النوع. العبرة بعموم اللفظ، إن الحسنات يذهبن السيئات، هذا عام، الحسنات يذهبن السيئات. نعم، يقولون هذا لا يختص بقضية كما نسميها اليوم القضايا المتعلقة بالأخلاق، قضية غير أخلاقية، رجل تحرش بامرأة، وإنما يقولون بأن ذلك يكون في هذا الباب وفي غيره من الأبواب. إنسان نظر نظرة محرمة، إنسان فعل شيئا، سمع شيئا محرما أو نحو ذلك، فهنا يكون ذلك جميعا داخلا في العموم. لاحظت المراتب الثلاث: شخص معين، صورة سبب، عموم لفظ أو معنى. الجمهور يقولون العبرة بعموم اللفظ والمعنى. طائفة من أهل العلم قالوا العبرة بخصوص السبب، يعني صورة السبب. ما أحد قال العبرة بالفرد المعين، أنها تختص بزيد، ما لم يقم دليل على إرادة ذلك، يعني الخصوص. نعم، تفضل. صلى الله عليك. هنا الآن سيتكلم، ممكن أضع عنوانا والناس وإن تنازعوا، عنوان العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. تفضلنا. حسن الله عليك. قال: والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب، هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، فتعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. نعم. والآية التي لها سبب معين، إن كانت أمرا أو نهيا، فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته، وإن كانت خبرا بمدح أو ذم، فهي متناولة لذلك الشخص ولمن كان بمنزلته. يعني هو شيخ الإسلام إذن يفسر قول أصحاب هذا المذهب بأن العبرة بخصوص السبب، يقول يعني أنها تختص بنوع ذلك الشخص لا بعينه. نعم. طيب، الآن هذه القاعدة، العبرة بعموم اللفظ وإيش والمعنى لا بخصوص السبب، لماذا نقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى؟ والمعنى لماذا؟ لأن العموم يؤخذ من الألفاظ ويؤخذ من المعاني. ذكرت في درس الأمس أو الذي قبله في على سبيل التمثيل على بعض القضايا، بأن تعريف العام مثلا المشهور أنهم يقولون هو اللفظ المستغرق ما يصلح له دفعة بلا حصر، لفظ مستغرق ما يصلح له. فإذا قلت الرجال ما يدخل فيهم نساء، ما يصلح له، واضح، لكنه يعم جميع الرجال، الرجال قوامون على النساء. نعم، مستغرق جميع ما يصلح له دفعة، ما تقول زيد وعمر وخالد وسعيد وصالح، تعدد الرجال على سبيل العطف، دفعة تقول الرجال بلا حصر، بالعدد. تقول الآن جاء الضيوف، هذا دفعة، لكن ضيوفك مثلا خمسة، تقول جاء سعيد وصالح ومحمد وحامد وخالد، عددت خمسة على سبيل العطف، هذا ليس بعموم. أو ذكرتهم بالعدد فقل جاء خمسة، خمسة أضياف، فهذا ليس، هم كلهم خمسة، فإذا قلت خمسة هذا ليس بعموم، ذكرت العدد. ولهذا يقولون من غير حصر، حصر يعني بالعدد. إذن لفظ المستغرق، هكذا يقولون اللفظ المستغرق، بناء على ماذا؟ بناء على اختلاف عندهم، هل العموم من عوارض الألفاظ يعني يختص بالألفاظ، أو يدخل في المعاني أيضا على قولين. فالذين يعبرون بهذا يقولون هو اللفظ المستغرق، هؤلاء مشوا على مذهب من يقول بأن العموم يتصل بالألفاظ، يختص بالألفاظ ما يؤخذ من المعاني. والذين يقولون إن العموم يكون من المعاني والألفاظ، يؤخذ من المعنى ويؤخذ من اللفظ، يعبرون عن العام يقولون ما استغرق الصالح، ما استغرق، فيدخل فيه ما كان من قبيل الألفاظ وما يؤخذ من المعاني. كيف يؤخذ من الألفاظ والمعاني؟ اللفظ أن يكون اللفظ عاما، واضح؟ اللفظ عام، إن الحسنات، هذا عام ولا غير عام؟ عام، مع أنها نزلت في سبب معين، الرجل الذي باشر امرأة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ فالعموم هنا إن الحسنات يذهبن السيئات، هنا العبرة بعموم اللفظ. العموم منين أخذناه؟ من اللفظ، دخول ال. طيب أحيانا ما يكون عندنا عموم في اللفظ، ومع ذلك نحن نقول إذا جينا عند سبب النزول ونفسر نقول هذه وإن نزلت في الواقعة الفلانية أو في فلان، إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يمكن أن يقول قائل بكل بساطة، وين العموم؟ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ وين العموم؟ في عموم نزلت بسبب تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل، كما في أكثر الروايات وفي بعض الروايات الصحيحة تحريم الجارية. طيب اللفظ في عموم هنا؟ ما في عموم، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله؟ إذا جينا عند هذا، هذه الصورة، هذا المثال الآن، ماذا نقول؟ عبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ماذا ماذا بماذا سنعبر؟ بماذا سنعبر؟ ماذا سنقول؟ نقول هذا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم تحريم؟ لا، ما عندك عموم لفظ. ها، هذه فائدة المعنى، العبرة من أين أخذنا العموم؟ من المعنى. ما هو المعنى؟ أن الخطاب الموجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته، يشمل الأمة، لأنه قدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام، إلا لدليل يدل على اختصاصه به عليه الصلاة والسلام، فدل على أنه لا يجوز للمسلم أن يحرم شيئا مما أحله الله له. لاحظتم؟ نحن نحتاج إلى أن نقول إن العبرة بعموم اللفظ والمعنى. هذا المثال لعله وضح لكم القضية، مع أن العموم يؤخذ من أشياء كثيرة غير هذه. يعني مثلا هذا من الأشياء التي تؤخذ من المعنى، أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لأمته لا يختص به، هذا من المعنى. في أشياء أخرى تؤخذ من المعنى، عموم المفهوم، هذا مو من اللفظ، كما ما ذكرت لكم في الدرس الماضي، المفهوم له عموم ولا ما له عموم؟ قلنا له عموم. يعني حينما يقول الله عز وجل، يقول اتبع ما أوحي إليك من ربك، هذا مفهومه لا تتبع الهوى، لا تتبع سواه، لا تتبع كل ما يخالف ذلك. الآن العموم لا تتبع كل شيء يخالف هذا، هذا العموم أخذناه من المسكوت عنه اللي هو المفهوم، لا من المنطوق، إذن ما أخذناه من اللفظ، أخذناه من المعنى. العلة في القياس، العلة كما يقول الأصوليون بأنها تعمم وتخصص، وقد تخصص وقد تعمم لأصلها لكنها لا تخرم، لا تخرم الأصل. فهذه العلة في القياس، العلة في القياس يعني إذا عرفنا مثلا أن العلة في تحريم الخمر هي الإسكار، واضح؟ والخمر عند العرب الذين خوطبوا بالتنزيل قد يقول قائل إنه يصدق على شراب العنب المسكر مثلا، ومن هنا قال من قال بأن النبيذ لا يصدق عليه المنع والتحريم، واضح؟ شراب العنب المسكر هذه اللي تسمى الخمر عندهم، إنما الخمر والميسر. العلة ما هي في التحريم؟ الإسكار، الإسكار. طيب إذا كانت العلة هي الإسكار إذن العلة تعمم، واضح؟ فنقول كل ما يوجد في هذه الصفة أيا كان نوعه فهو حرام. منين أخذناه؟ من اللفظ. إذا قلنا إن اللفظ هو في نوع معين يسمى بهذا الاسم الخمر، عند من يقول بهذا إطلاق؟ عند المتقدمين، عند المخاطبين. إذا قيل الخمر شراب العنب المسكر، نقول هذا ما يختص بشراب العنب، منين عممنا؟ من العلة، واضح؟ إذا قلنا العلة في الربا الكيل مثلا في المكيلات والموزونات مثلا الكيل والوزن إلى آخره، إذا قلنا العلة فيه جيد، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الأنواع الربوية جيد، فيقول التمر بالتمر، نعم، والشعير بالشعير، والبر بالبر إلى آخره، هذه الأشياء التي جاء تخصيصها وذكرها، هل يقال بأن الربا يختص بهذه الأنواع فقط؟ الجواب لا. طيب والرز بالرز متفاضلا ما ذكر؟ هل يدخل فيه الربا ولا ما يدخل؟ نعم، هل يدخل ولا ما يدخل؟ لاحظ الآن، يدخل ولا ما يدخل؟ يدخل، يدخل. منين؟ من العلة، من العلة، على اختلاف في علة الربا. يعني في الذهب والفضة مثلا إذا قيل النقدية، فالنقود الذهب والفضة وما يقوم مقامها. إذا قيل في الزكاة، المال الذي تجب فيه الزكاة بالنسبة للحبوب والثمار، إذا قلنا إن العلة الكيل أو الوزن مثلا، أو الكيل والوزن مع الطعم والادخار مثلا، مثلا لو قلنا هذا على اختلاف بين أهل العلم في علته، ليس الكلام في هذا الآن. فإذا قلنا إنه الكيل أو الوزن مع الطعم، يعني يكون مطعوم مو بحديد مثلا، مع الوزن مع الطعم والادخار، والادخار يكون مدخر. طيب إذن التفاح بالتفاح متفاضلا يجوز ولا ما يجوز؟ غير مدخر، واضح؟ هذا في عفوا نتكلم عن الزكاة. نعم، إذا قلنا أن يكون ذلك الطعم والادخار مثلا، لو قلنا هذه العلة الطعم والادخار، هل التفاح من المدخر؟ لا. العنب يكون زبيبا فيدخر، الرطب يكون تمرا فالتمر مدخر، جيد. فهنا كل الأنواع المدخرة، ولهذا العلماء تكلموا على التين مثلا، قالوا التين ممكن يجفف ويكون مدخرا، واضح؟ وهكذا في زكاة الفطر مثلا، أن يكون قوتا مثلا، الطعم والقوت إذن ما يكون قوتا ومن المطعومات يكون على اختلاف العلل، ليس المقصود الآن بيان العلة بالتحديد أو الراجح فيها، إنما المقصود التمثيل فقط بما يقرب المراد. جيد، فالعلة تعمم فيدخل كل ما يصدق عليه هذا من غير المذكورات في الأحاديث النبوية. أخذنا العموم منين؟ من اللفظ ولا من المعنى؟ من المعنى. إذن نقول العبرة بعموم اللفظ والمعنى لا بخصوص السبب. رأيتم أهمية زيادة هذه اللفظة من أجل أن يدخل أشياء قد لا توجد في الألفاظ؟ هناك أشياء أخرى تدخل من جهة المعنى غير ما ذكرت، لكن على كل حال هذا يوضح المقصود. طيب، توقف الآن 10 دقائق إن شاء الله، ثم بعد ذلك أكمل الكلام على مسألة أسباب النزول بعدما نستريح.